تتفرج على الجمال. عجبني شكل جمال وما قلت جر يا جمال. يا خسارة عالجمال البخاتل ما يركب علو قال خمال. لما انت جمال ما تتلمش ليه عالداير. احسن جنون الادب يبالك حدانة مشوار. يا خسارة غزل زين واخده جبان مش داير. اسمع كلام شوق الجناوي بس مألفه بالحق. لما خف قرش العصيل الندل عيجب عليه الحق. على رأي ناس جدعان قاعدة معانا بتفهم في معنى الكلام والحق. قالوا الحق مش عالجمل ده الحق عالجمال. حلاوة يا حلاوة يا حلاوة حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة. بص عالحلاوة حلاوة بلدي ونجاوة نجاوة. بص شط